بعض الناس يحلف بالقرآن الكريم أنه يفعل كذا ويذكر ما حلف عليه، فهل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ وهل الحلف به يمين منعقدة؟ رأى عامة أهل العلم أنه يجوز الحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته عز وجل تكلم به حقيقة، كما هو مبين في كتب الاعتقاد. وقال بعض أهل العلم لا بأس بالحلف بالقرآن، وقد قال ابن قدامة في المغني في الجزء التاسع صفحة 504 و505 مسألة، قال: أو بآية من القرآن، وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته، فتنعقد اليمين به كما لو قال وجلال الله وعظمته. وقولهم هو مخلوق، قلنا هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق. وأما قولهم لا يعهد اليمين به، فيلزمهم قولهم وكبرياء الله وعظمته وجلاله. إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه، لأنه من كلام الله تعالى، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمعلوم أن الحلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال وعزة الله تعالى أو لعمر الله أو والقرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة به، وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأعوذ بكلمات الله التامات، وأعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. وهذا أمر متقرر عند العلماء، انتهى من مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 273. والخلاصة أنه يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته، فيجوز الحلف به.